فهذه الترجمة من الإمام البخاري رحمه الله تتعلق ببعث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه إلى اليمن. وفيه هذه القصة ورد هذا الحديث الذي في هذه القصة، وهو أنه لقي اثنين من أهل اليمن، أحدهما يقال له ذا سلاع والثاني يقال له ذا عمرو، كان من أصحابهم وكبارهم. فقال جرير: كنت أحدث ذا سلاع بخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وصفاته وأحواله، فقال: إن كان ما تقول يعني حقا فإن صاحبك قد مضى منذ ثلاث، يعني أنه قد توفي منذ ثلاث. فقال: فجئت وكان معي، فلما كنا في أثناء الطريق لقينا وفدا قد جاء من المدينة فسألناه، فقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قبض واستخلف أبو بكر والناس صالحون، يعني أمرهم على صلاح واستقامة. فقال: إن أخذ صاحبك أننا قد جئنا وأننا سنعود إن شاء الله، ورجع إلى اليمن. ثم إنه لقي ذا عمر بجرير بعد ذلك، وقال: ثم إن جرير لما جاء إلى أبي بكر وأخبره بخبرهما قال: لو جئت بهم. فلما رجع إلى اليمن لقي ذا عمر وقال: إن لك علي كرامة وإني مخبرك بخبر، إنكم معشر العرب ما لا تزالون بخير، ما إذا ذهب منكم أمير تأمرتم أو تآمرتم يعني تشاورتم، فإذا كان بالسيف صاروا ملوكا يرغبون رضا الملوك، يغضبون غضب الملوك ويرغبون رضا الملوك. هذا هو الحديث أو هذا هو الأثر الذي جاء عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو مشتمل على شيء يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وشيء يتعلق بما جرى بينه وبين هؤلاء أو هذين الرجلين من أهل اليمن. الحديث فيه بعد جرير إلى اليمن، فيه التقاؤه بهذين الرجلين وإخباره عن ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والإخبار بأمره وما كان عليه. ثم إن ذاك لاعن لما أخبره بخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره هو وقال: إن كان ما تقول حقا فإني مخبرك بخبر، وهو أن صاحبك قد أنه قد مضى منذ ثلاث، مر على أجله ثلاث يعني أنه توفي. فقيل إن المراد لهذا الذي أخبره به إما أنه مبني على علم بالكتب القديمة، وأنه لما أخبره عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن حياته وعن أخباره فهم أنه انتهى أجله وأنه قد علم بالكتب السابقة أو أنه علم من الكتب السابقة أن أجله يكون كذا، وأنه بناء على ذلك أنه قد توفي بناء على ما يعلمه من الكتب القديمة. وقيل إنه قال هذا لعله قال هذا بناء على أنه سمع وأنه بلغه يعني أن أحد جاء من المدينة وأنه توفي عليه الصلاة والسلام، وأنه أخبر بهذا بناء على ما بلغه. فيحتمل أن يكون قاله بناء على ما يعلمه من الكتب القديمة وأخبار جرير رضي الله عنه وأرضاه بأحواله وما أخبره به، ويحتمل أن يكون هذا الأخبار بأنه قد مضى على أجله ثلاث، يعني أنه بلغه عن طريق قادم من المدينة دون أن يشتهر الخبر ودون أن يعلن الخبر. ثم إنهم مضوا العادان مضيا مع جرير متجهين إلى المدينة، ولما كانوا في أثناء الطريق لقيهم وفد فأخبر ذلك الوفد بأن النبي عليه الصلاة والسلام قبض وأنه تغلب الوفد والناس صالحون، لأن هو الذي حصل الرسول صلى الله عليه وسلم توفي واستخلف أبو بكر، اتفق الناس على خيرهم وعلى أفضلهم وحقق ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمسلمون إلا أبو بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبو بكر. حيث أن بأن يكتب كتابا لأبي بكر ثم ترك الكتاب وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبو بكر. ثم قال: والناس صالحون، يعني أن أمرهم مستقيم وأنهم على صلاح وأنه ليس هناك خلاف وليس هناك فرقة، وإنما هناك اجتماع كلمة وقد اجتمعوا واتفقت كلمتهم فاتحدث كلمتهم، فأمرهم مستقيم وأمرهم صالح وليس هناك خلاف وشقاق ونزاع، وإنما هناك الوئام والاتفاق لأنهم اتفقوا على خيرهم وعلى أفضلهم. أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما نقلهم ذلك الوفد وقال ما قال حقق من وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يرجع، فأنهما أراد أن يدرك الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يتشرف بصحبته عليه الصلاة والسلام. فلما مات ولم يكن هناك مجال لأن يصحبوه ولا سبيل إلى إدراكه وصحبته، رجع على أن يعود وأن يأتي إلى المدينة إن شاء الله مرة بعد ذلك. ومضى جرير حتى وصل المدينة فأخبر أبا بكر بخبرهما فقال: لو جئت بهم. ثم إنه لقي ذا عمر وقال: إن لك علي كرامة، يعني إنك أحسنت إلي ولك علي نعمة ولك علي منة، وقال: إني أريد أن أخبرك بخبر وهو أنكم معشر العرب لا تزالون بخير ما إذا ذهب منكم أمير تأمرتم أو تأمرتم، يعني معناه أنكم تشاورتم واتفقتم على تولية من تجتمع عليه كلمتكم ومن تتحد عليه كلمتكم، فإذا كان الأمر بالسيف كانوا ملوكا يغضبون غضب الملوك ويرضون رضا الملوك. وهذا الذي قاله بناء أيضا على ما علمه من الكتب القديمة، بناء على ما علمه من الكتب القديمة. وكان الذي قد حصل كما جاء في حديث سفينة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا إلى بعد 30 سنة. وكان هذا هو الواقع بالنسبة لمن الخلفاء الراشدين، إن أبا بكر اتفق الحل والعقد على ولايته واستخلافه، واتفقوا على بيعته بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، اتحدت كلمتهم عليه، حقق بذلك ما أخبر به الذين ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، حيث قال في الحديث الصحيح: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. ثم إنه اختار لهم عمر، اختار لهم عند وفاته، قبل وفاته رشح لهم واختار لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فأقروه على ذلك واتفقت كلمتهم عليه بعد وفاته. وبعد وفاته بعد أن طعن عمر طعنه المجوسي أبو لؤلؤة الذي طعنه يصلي بنا في الصبح، بقي أياما وما عليه ويفيق، أراد أو عمل على أن جعل الأمر شورى في ستة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويوصي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راضي، قال ما اتفق عليه هؤلاء الستة فإنه هو قليلا. ثم إن الأمر انتهى إلى أن سير عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبعد استشهاد عثمان وقتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه ظلما بعد قتله ظلما اتفق اتفق على مولية على أن تكون خلافة لعلي رضي الله عنه. وكان الأمر دائرا بين علي وعثمان بين أهل الشورى. ثم حصل الاتفاق على تقديم عثمان وبقي الأحق بالأمر بعد عثمان علي. ولما توفي عثمان صار الأمر إلى علي وقول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه الخلافة. وكانت مدة هؤلاء الخلفاء الراشدين الأربعة وهم الخلفاء الراشدون الفاذون المهديون 30 سنة كما جاء ذلك في حديث كثير. ثم ذلك صارت ملكا فهذا الذي أخبره أخبر به عمرو أخبر به جريرا هو مما علمه من الكتب السابقة من هذه الأحوال التي جاء الخبر فيها عن رسول الله عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. لأنهم جاءوا الذي حصل أنهم أقدروا ثم إنهم رجعوا على أنهم يعودون إلى المدينة لأنهم عادوا إلى اليمن وذهب جرير إلى البصر ولم يأتوا معهم كانوا جاءوا بلدهم سياسة القرون رجعوا يعني كانوا جاءوا متجهين إلى المدينة في أثناء الطريق جاء الخبر بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى اليمن على أن يعودوا إلى المدينة. كما هو معلوم اليمن فيه يهود في أهل الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ ما أرسله إلى اليمن إنك تأتي قوم أهل كتاب كان فيه من اليهود وفيه من دخل في دين اليهود في اليمن من العرب وهؤلاء يعني أظلهم كما ذكر أنهم من العرب ولكنهم اختلطوا باليهود وعندهم يعني علم أهل الكتاب لأنهم اختلطوا بهم. قد يكونون أيضا كانوا على دينهم وأنهم دخلوا في الإسلام من اليهودية يعني إذا كانوا انتقلوا من الوثنية إلى اليهودية لكنهم دخلوا في الإسلام يعني في لما جاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما هم من العرب على حسب ما ذكر النسابون. قال باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرا لقريش وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 فخرجنا وكنا ببعض الطريق بني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع فكان لزودي تمر فكان يقوسنا كل يوم قليل قليل حتى فني قال فكان يقوسنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني ولم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة ولم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة فقلت ما تغني عنكم تمرة؟ فقال لقد وجدنا فقدها حين فنيت، ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منها القوم 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. هذه الترجمة تتعلق بهذه السرية أو هذه الغزوة التي فيها أبو عبيدة بن الجراح وأميرها، وكانوا ذهبوا إلى السيف في البحر للساحل، وكان مقصود اعتراض عير للكفار. فلما كانوا في أثناء الطريق كانوا 300 شخص، قل الزاد، أمر أبو عبيدة أن تجمع الأجواد. لما قل الزاد أمر أبو عبيدة أن تجمع الأجواد، كل يأتي من عندهم الطعام حتى يوزعه عليهم بالسوية. فجمعوا من ذلك مجودي تمر، مجودي تمر، وجعل يعطيهم قليلا قليلا من هذا الزاد الذي جمع، يعطيهم قليلا قليلا حتى فني ولم يبق إلا القليل جدا، فصار يعطيهم كل يوم تمرة، كل يوم تمرة واحدة، حوت يمويهم تمرة واحدة في اليوم يطعمهم كل الزاد. فقالوا وما تغني عنكم تمرة؟ قالوا وجدنا فقدها، وجدنا فقدها حين فنيت، يعني أحسوا بأهميتها وأنها لما فنيت فصاروا لا يحصلون شيئا، فهؤلاء أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم كانت هذه حالهم، قلة من الزاد وقلة من الدنيا، الطعام قليل والزاد قليل، وانتهى الأمر إلى أن الواحد منهم يكون نصيبه في اليوم تمرة واحدة، ثم فقد هذا النصيب حتى ولا تمرة واحدة، حتى صاروا يأكلون ورق الشجر كما جاء في الرواية الأخرى. ثم إنهم وصلوا إلى ساحل البحر، فقذف لهم البحر حوتا ضخما كبيرا يسمى العنبر، فجلسوا عليه 18 يوما وهم 300 يأكلوه. ثم تزودوا أيضا منه، يعني مع هذه المدة، طول هذه المدة يأكلون حتى يعني حسنت أحوالهم، حسنت أجسامهم، أيضا أخذوا منه وتزودوا منه. وكان هذا دابة من دواب البحر ضخمة، يقال لها العنبر، ووصفها بأنها مثل ضرب، يعني هو الأتمة الصغيرة أو الجبل الصغير أو السل الكبير، وهذا هو مقصود بذلك، وهو الذي جاء جمعه في الحديث الآخر الذي يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لما كثر المطر واستغاث عليه الصلاة والسلام الناس وأمطروا، ثم جاء بعد ذلك وقيل له انه حصل عليه المضره بكثره المطر، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الطراد والاكام، اللهم على الطراد والاكام وبطن الاوديه ومنارج الشجر. فهذا الحوت مثل الجبل الصغير او السل الكبير، جلسوا عليه هذه المده التي هي 18 يوما ياكلون، ثم تزودوا منه. ثم إن أبا عبيدة أخذ ضلعين من أضلاع هذا الحوت ونصبهما، وجاء ورحل دابة عليها راكب، ومر هذا الراكب من تحت هذا الضلع دون أن يمس رأسه، وما ذاك إلا لضخامتها ولكبرها. فجاء في الحديث في الطريقة الأخرى أن 13 شخصا نزلوا في وقت العين والفتحة التي تكون فيها العين نزل فيها 13 رجل. فهذا يدل على ضخامة هذا الحوت وهذه الدابة الكبيرة من دواب البحر، أي 13 ينزلون 13 رجل ينزلون في وقت العين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان، هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الله تعالى رزقهم، وكانوا يعني قبل وقت قليل في شدة وفي حالة شديدة، كانوا يأكلون في اليوم تمرة واحدة ثم ثانية حتى تمرة واحدة ما تحصل اليوم، حتى كانوا يأكلون ورق الشجر يأكلون ورق الشجر، ثم إن الله ساق لهم هذه الدابة ورزقهم هذا الرزق العظيم هذا الرزق الواسع، حيث جلسوا 18 يوم وهم داخلين وقفوا أكثر يأكلون منها حتى عادت أجسامهم حتى قويت أجسامهم، ثم تزودوا منها إلى المدينة والله عز وجل يقول ما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب، هذا من الرزق الذي ما كانوا يحتسبونه وما كانوا يتوقعون أن البحر يقرب لهم هذه الدابة الضخمة. ثم يعني هذا فيه أيضا أن ميتة البحر أنها حلال وأنه تؤكل ميتته، قد جاء ذلك في الحديث المصرح به حيث سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء من البحر فقال هو الطهور ماء الحل ميتته، قال أحلق لنا ميتتان ودمان، ميتتان فالجراد والحوت، أما الدمان فالسرد والطحال. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 راكب اميرنا ابو عبيده بن الجراح نرصد عير قريش، فاقمنا بالساحل نصف شهر فاصابنا جوع شديد حتى اكلنا الخبر، فسمي ذلك الجيش جيش الخبر، فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه حتى سابت إلينا أجسامنا، فأخذ أبو عبيدة طلعا من أطلاعه فنصبه فعمد إلى أطول رجل معه، قال سفيان مرة طلعا من أطلاعه. قال سفيان مرة طلع طلعا من أطلاعه قال سفيان مرة طليعا من أطلاعه فنصبه وأخذ رجلا وبعيرا فمر تحته، قال جابر وكان رجل من القوم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم إن أبا عبيدة نهى، وكان عمرو يقول أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبيه كنت في الجيش فجاءوا قال انحر قال نحر قال ثم جاءوا قال انحر قال نحر ثم قال ثم جاءوا قال انحر قال نحر ثم جاءوا قال انحر قال نهيه. هذه طريقة أخرى لحديث جابر في قصة هذه السرية وهذه المجموعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم، وأنهم كما مر في الرواية السابقة كانوا صالهم مجاعة شديدة، وأنهم حتى أكلوا الخبط وهما يعني يضربون الشجر بالعصي فيتساقط الورق فيأكلونه، هذا يسمى الخبط لأنه يضرب يعني تضرب الشجرة بالعصا فيتساقط ورقها فيأكلون هذا الورق فيأكلونه، ولهذا يقال جيش الخبط لأنهم كانوا يأكلون الخبط الذي هو هذا الورق. جلسوا شهرا في الساحل ثم إن الساحر قذف لهم حوتا كبيرا يسمى العنبر فأكلوا منه حتى ثابت إسلامه، يعني حتى رجعت إسلامه. ثابت بمعنى رجع، قبل حصل بعض بسبب عدم قلة الزاد وعدم الأكل، ثم حصل الأكل من هذه الدابة الضخمة حتى رجع إليهم ما كانوا فقدوه من الضعف والضعف في الأجساد. ثابت أجسادنا يعني رجعت، لما يقال ثاب اللبن والضرع يعني رجع، يعني حلب ثم يعني جاء مكان المحلوب لبن آخر. ثاب بمعنى رجع، يعني رجعت إلينا أجسادنا، يعني ما كانوا فقدوه من الضعف والانزلال بسبب قلة الأكل في تلك الفترة قلة الزاد، ثابت إليهم أجسادهم. ثم إن أبا عبيدة نصب ضلعا من أغلائها أو ضليعا من أغلائها ورأى إلى أطول رجل وركب على دابة فمر دون أن يمسه وجاء فيه أن قيس بن عبادة قيس بن سعد بن عبادة كان فيهم، وأنه نحر ثلاث جزائر، يعني ثلاث جدن ثم ثلاث ثم ثلاث، ثم نهاه أبو عبيدة ثم أتاهم الله عز وجل يعني بهذه الدابة الضخمة التي أكلوا منها حتى وابتحنوا من وجبها حتى ثابت إليهم أجسادهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: وزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته. فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: قال أبو عبيدة كلوا. فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم. فأتاه بعضهم فأكل بعضهم يعني بشيء أو بعضهم يعني بقطعة منها. وهذه طريقة أخرى لحديث جابر في قصة هذا الجيش الذي هو جيش الخبط، وأنهم حصل لهم ما حصل من خلف البحر، لهم هذا الحوت الذي أكلوا منه، ثم أنهم أخذوا منه شيئا إلى المدينة، أخبروا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال إنه رزق رزقهم الله تعالى إياه، وطلب منهم إذا كان معهم شيء من الحوت فأعطوه مما معهم فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب حج أبي بكر بالناس في سنة تسع. قال: باب حج أبي بكر بالناس في سنة تسع. وقال: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه بالحجة التي أمره عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النهر في رحل، يؤذن في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهذه الترجمة تتعلق بالحجة الصديق رضي الله عنه عند سنة التاسعة النبي عليه الصلاة والسلام أمره على الحاج وذهب حجب الناس ولهذا يقال حجب الصديق لأنه حجب الناس في السنة التاسعة لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأن ينادي بالناس أن لا يحج غدا عن مشرك ولا يطوف ببيت عريان، لأن هذه كانت عادة الكفار عادتهم في الجاهلية أنهم يأتون عراة وأنهم وكذلك يحج المشركون. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي بالموسم في تلك السنة أن لا يحج غدا عن مشرك ولا يطوف ببيت عريان. نسأل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا تمهيدا لحجته عليه الصلاة والسلام، حيث تكون تلك الأمور المحذورة والأمور المنكرة قد صلي عليها ولا يكون لها وجود عندما يأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام حاجيا. والبخاري رحمه الله أورد هذا الذي حدث الصديق كان كتاب كتاب المغازي، لأن البخاري رحمه الله تعالى عندما أتى بكتاب الأنبياء أتى بعده بعدما ذكر الأنبياء وآخرهم عيسى ومريم عليه الصلاة والسلام الذي من قبله، أتى بعد ذلك بكتاب المناقب، ثم أتى بمناقب قريش الذين هم اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أتى بخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم علامات نبوته عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك من صفاته وشمائله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك انتقل إلى فضائل أصحابه المهاجرين والأنصار، ثم عاد إلى ذكر ما يتعلق ببعثته عليه الصلاة والسلام وإسراء به والأحداث التي جرت ثم عاد إلى المغازي مغازي الرسول عليه الصلاة والسلام وما حصل. ثم بعد ذلك أتى بتلك الأمور التي حصلت قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام وخطرها بوفاته وما يتعلق بذلك، فكأن الكلام لا يزال مع كتاب الأنبياء، حيث بعد أن فرغ من كتاب الأنبياء المتعلق بالأنبياء السابقين ووصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بما يتعلق به صلى الله عليه وسلم من البداية حتى النهاية، وخلل ذلك وجعل خلال ذلك ما يتعلق بأصحابه وفضائلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم أتى بعد ذلك بالأحداث التي جرت حتى ختم ذلك بوفاته عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء بك حديث الصديق عن كتاب المغازي لأن الاتيان بالمغازي إنما هو تابع لما لما هو متعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثني عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال آخر سورة نزلت كاملة براءة وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء يستفتون فقل الله يفتيكم في الكلالة. أو غده هنا من أجل أن سورة براءة أمر النبي عليه الصلاة والسلام وبعث النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه وأرضاه أن يتلوها على الناس في الموسم، فمن أجل أنها تتعلق بتلك الحجة أن لها ارتباط بتلك الحجة من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتلاوتها وإعلانها على الناس في الموسم قراءتها، كان علي رضي الله عنه وأرضاه قام بهذه المهمة المشتملة على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وكونه معه في الغار، فولى ذلك علي رضي الله عنه وأرضاه من أجل هذا ذكر البخاري هذا الحديث هنا من أجل أنها تليت في حديث الصديق آخر سورة نزلت كاملة براءة وآخر آية آخر سورة نزلت وآخر سورة نزلت خاتمة سورة آخر سورة نزلت آخر سورة يعني آخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء آية الكلالة آخر آية؟ نعم. هذا صحيح؟ هذا من آخر آية نزلت وثقوا لا في قضية آخر آية فيها خلاف العلماء من قال إنها وثقوا وثقوا من قبلهم إلى الله وقيل أنها آية الكلالة وقيل أنها آية لا في صحراء نزل بعد آيات يعني مثل ما تنزل هي آية الحلالة وآية آية التقرر من الجميع لبعد آية الليل آية الزريعة. قال وفد بني سمين وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي صخرة عن صفوان بن مخرز المازني عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال أتى نفر من بني تميم للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا يا رسول الله قد بشرتنا فأعطنا قريئ ذلك في وجهي فجاء نفر من اليمن فقال اقبلوا البشرى فريئ ذلك في وجهي فجاء نفر من اليمن فقال اقبل البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله. هذا الحديث يعني هذه التراجم التي تأتي تعلق بالوفود التي وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر وفد تميم وأنهم قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام قال اقبل البشرى قالوا بشرتنا فأعطنا يا رسول الله وجاء وحد من اليمن وجاء نفر من اليمن فقال اقبل البشرى إذا نقبل عبن جميل ففيه يعني ما ترجم البخاري من حصول الوفد ومجيء هذا الوفد وهم بنو جميل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق غزوة حنين بن حزن بن حذيفة بن بدر بن العنبر من بني تميم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليه فأغار وأصاب منهم ناسا وكبى منهم نساء. وقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم هم أشد أمتي على الدجال وكانت فيهم سبية عند عائشة وقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل وجاءت صدقاتهم وقال هذه صدقات قوم أو قومي. هذه يعني هذه الترجمة هي جزء من الترجمة السابقة متعلقة بالترجمة السابقة لأنها تتعلق ببني تميم أن الحديث الأول فيه ذكر وفادة وأنهم قالوا بشرنا فأعطنا وهنا ذكر حديث أبي هريرة المتعلق بين تميم تميم هو المبين لفضائلهم وخصائصهم وأن أبا هريرة قال ثلاث لا أزال أحب تميم من أجل أجلهن سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول يقول هم أشد الناس على الدجال هم أشد الناس على الدجال وكان فيهم قبية عند عائشة فقال أتقيها فإنها من ولد إسماعيل أتقيها فإنها من ولد إسماعيل. ولما جاءت صدقاتهم قال هذه صدقات قوم أو قومي هذا هو المطابق لما ذكره أبو هريرة لقومي أما قوله إنهم أشد الناس على الدجال يعني معناه أنهم عندما يخرج الدجال يكونون أشد الناس عليه هذه من قبائلهم. في هذا إشارة إلى بقاء هذه القبيلة وأنها لا تنقرض ولا تفنى حتى يأتي الدجال ويقاتل الدجال ويكونون من أشد الناس عليه، لأن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم أشد الناس على الدجال دال على بقاء هذه القبيلة إلى آخر الزمان. القبائل التي ما أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها تبقى قد يحصل لها شيء من الفناء وقد تنتهي، لكن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه باق وأنه يحصل منه كذا من القصر لا بد وأن يبقى، لا سبيل له إلى الانقراض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. لما أخبر أنه أشد الناس على الدجال معنى أن هذه القبيلة تبقى إلى آخر الزمان وأن هذا لا ينقطع ولا تنتهي، فتبقى حتى يخرج الدجال ويقاتله المسلمون ويكون بني تميم يكون أشد الناس عليه على قتاله. والثانية، وكان عند عائشة سبية منهم فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. ثانية وثالثة قوله خلق في قومي، المقصود بقوله قومي أنهم تربطهم برسول الله عليه الصلاة والسلام يعني النسب، وإن كان بعيدا لأن بني تميم هم المضر هم المضر ولكنهم بعد يعني بعد أكثر من 10 أجزاء للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يعني يحصل التلاقي لأنهم جميعا من مضر، قريش من مضر وبنو تميم من مضر، فهم لهم يعني صلة بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال قومي. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم عن ابن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمن القعقاع بن معبد بن زرارة، قال عمر بل أمن الأقرع بن حابس، قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، قال عمر ما أردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت. وهذا الحديث أيضا يتعلق ببني تميم، وأنهم لما جاءوا قال عمر قال أبو بكر أمر فلان علمه، قال عمر أمر فلان، قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، يعني بكونك تقترح بأن يؤمر القعقاع، قال ما أردت خلافي، أقول مخالفة ما أردت، وإنما أراد من رأى أن يكون أنه يكون أولى، فسبعت أخواتهما عند منه وسلمهما يقولان هذه المقالة فنزل هذه الآية أيها الذين آمنوا بين يدي الله ورسوله. قال باب وصف عبد القيس. وقال حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو عامر الأقدي قال حدثنا قرة عن أبي جمرة قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إنني جرة ينتبذ لي فيها نبيذ فأشربه حلوا في جر إن أكثرت منه فجالست القوم فأقلت الجلوس خشيت أن أفتضح. فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامة. فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإلا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم، حدثنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس، وأنهاكم عن أربع: من سبز في الدباء والنقيل والحنتم والمجفن. هذا وهذا الوفد عبد القيس ومن ربيعة أخو مضر الإدارة من أحد من عدنان وأي سبق مرة في كتاب الإيمان إنا غاز الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نخلص إليك إلا في شهر حرام فمرنا بأشياء نأخذ بها وندعو إليها من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وأحد واحدا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والنقيل والحنتم والمزفت. هذا الحديث يعني طريق مخالف هذا الحديث في الإحسان الله عنه وأرضاه. وهذه الأمور الأربعة سبق أن مرت: الدباء هو أن القرع الذي هو اليقين يخرج اللب ثم يبقى الغلاف ويبس ويصير وعاء يعني يوضع فيه يضعون فيه ما يضعون من الأجربة، والنقير يعني جذع النخل ينقرونه ثم يتخذونه وعاء، والحنتم جرار في حريرة الخضر أن يستعملونها، والمزفت وما يطلب الشق بعض الروايات القاع مخير يعني ما يضرب القاع. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو قال بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير ان كريبا مولى بن عباس حدثه ان ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن ازهر والمسور بن مخرمه ارسلوا الى عائشه رضي الله عنها وقالوا اقرا عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر، وإنا أخبرنا أنك تصليها وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما. قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني فقالت: سل أم سلمة. فأخبرتهم فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة. فقالت أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، وإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الخادم وقلت: قومي إلى جنبه وقولي تقول أم سلمة يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين؟ فأراد تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري، ففعلت الجارية فأشار بيدي فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. هذا الحديث سبق عن مرة ولكنه أورد هنا من أجل ذكر عبد القيس فيه، وأن هاتين الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العصر إنما هما قضاء لركعتي الظهر، الركعتان بعد الظهر، وأنه جاءه وقت من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوه فقضاهما وأتاهما بعد صلاة العصر عليه الصلاة والسلام. والحديث سبق عن مرة ولكنه أورده هنا من أجل هذه هذا الذي في آخره من أنه جاء وفد من عبد القيس الإسلام من قومهم وأنهم شغلوا فلم يتمكن من أدائهما إلا في هذا الوقت. قال حدثني عبد الله بن محمد الجغفي قال حدثنا أبو عامر عبد الملك قال حدثنا إبراهيم هو ابن الصهمان عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواسة يعني قرية من البحرين. هذا الحديث أيضا يتعلق بعبد القيس وسبقه من الإسلام وسبقه من إسلامهم أن أول جمعة في جمعة بعد التجميع في المدينة كانت في قرية جوازة، كانت من قرى عبد القيس في البحرين، ودال على شرطه إلى الإسلام. ولكن في المقام او المقام